ومن آداب الأضحية معاشر المسلمين، من آدابها أنه إذا أتى بالأضحية فإنه يقودها برفق لا يقودها عنفا. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه وقال له: سقها إلى الموت سوقا جميلا. ومن آدابها معاشر المسلمين أن يحد شفرته أو سكينه التي يباشر بها الذبح. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفرة. وفي مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هلم المدية، ثم قال لها: اشحذيها بحجر، أي حديها بحجر. ومن آداب الأضحية ألا يحد الشفرة والذبيحة تنظر إليه. فقد جاء عند الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، والذبيحة والشاة تلحظ إليه ببصرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ وفي رواية الحاكم: هلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟